يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي شوقي إليك يهزني وكأنني بسنا خيالك في الشروق بدانيا كنت أرثيك الغدا تألما فلك امرثى قلبي الجريح لحاليا فلك السلام مع الكواكب ما بدت فلك السلام مع الكواكب ما بدت أو طار طير أو ترنم شاديا يا أخي يا أخي يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيى المبادئ وتنقطر العقائد يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كارحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المعافة والإقاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوها ناظرات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا اقبل ذا الدعاء ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا ربي إنا مذنبون يا ربي مشفقون يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع رسولنا اللواء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء أهل المحافة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا إخوتي ماذا نقول؟ إن التاريخ لا يسجل بمزاجه إلا بدماء هؤلاء، إلا قصص هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء. يا إخوتي بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا إن كان قد عجز في الدنيا اللقاء أهل المحافة والإخاء عاشوا على دين النبي يرجون